بسم الله الحمد لله. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. المعلقة التاسعة. المعلقة التاسعة. أيوه. من نابغة الدبياني. نعم. أيوه. من نابغة الدبياني. نابغة بني دبيان. شو نابع اسمه فاعل؟ اسمه فاعل. ايش هو مشتق نابغة؟ نعم. إلا أنه فيه مبالغة مثل هذا بإضافة التاء إليه يفيد المبالغة. النابغة قد الداعية ها راوية. إيش راوية؟ راوية. نعم. تعرف ما معنى راوية؟ راوية الحديث. أيوة. إذا قصدت بذلك فيكون المبالغة. وقد تأتي لفظ راوية لشيء آخر للمزالة وراء الذي تعلق مؤخرة. أيوة. اسم آلة يكون كذا. على كل إذا قصدت لينقل الخبر من شخص إلى شخص وقلت راوية أي كثير رواية كان عمله كذا يكسر. ولا يقال راوية إذا كان يروي شيء نقله أو روايته قليل وليس عمله ما يقال راوي. نعم. فالنابغة على هذا القرآن الصيغة في الأصل مشتقة والمجيء بالتاء في آخره تدل على المبالغة لأنه في هذه الحالة ينقلب الاسم هذا الاسم إلى كونه وصفا ثابتا في المحل هذا. نعم. اسم اشتقاقه نبغة هو الظهور. النبوغ بمعنى الظهور. الظهور في قوة العقل أو كذا أو الذكاء وما أشبه ذلك. وتظهر تظهر آثار الذكاء بنبوغه. رأيت هو معنى الظهور لشيء بسبب علم أو بكذا أو بكذا. هذا أصل معنى النبغة. ولذلك بينه وبين النبعة قرب معنى كما يقولون في فقه اللغة دوران المادة في المعنى أو حول المعنى. نبع ونبغ ليس بينهما فرق إلا الغين وإلى واحد. فلذلك يقول بعضهم نبع هذا معروف أنه يكون في الماء وحاكذا الماء المحسوس مثلا. والنبغة يكون في الأمور المعنوية هكذا يقول بعضهم هو بالنظر إلى المعنى والتصريف الكلمتين وجيه نبغة. وهل لكن هل يقول نبغ الماء هذه مثلا أخرى. لكن الكثير أن النبغة في المعنويات والنبعة في هذا المحسوس الذي هو ماء. نعم. أنا ما لا يزنى. إيش هو؟ نوابغ. نوابغ. عرف ده؟ ليس نابغون. نعم. لأن اللفظ أصبح مؤنثا على وزن فاعلة وقياس هذا بالنظر إلى أصل شقاقه أن يقال فواعل كما تقول شاعرة ما جمعوا شواعر وكاتبة كواتب وهذا مجرى. نعم. قال النابغة الذبياني يا دار مية بالعلياء فاستندي أقوت وطال عليها سالف الأبد. يا دار مية بالعلياء فاستندي أقوت وطال عليها سالف الأبد. قوله يا دار مية يا للنداء نادى الدار أو نادى دار مية وهذه الدار هي المنادى. والأصل أن العرب لا تنادي أو لا ينادون إلا العاقل. هذا الأصل العاقل الذي يسمع ويجيب. لكن قد ينادون غير العاقل لأغراض بلاغية، منها الشوق أو التحنن وهو الشوق أو الخوف، الشوق أو الخوف على الشيء فينادونه. ولعل هذا هو الأنسب هنا، أن يكون غرض النداء شوق، الشوق لما رأى دار ميتة تشوق إلى ماضي الزمن، تذكر ما مضى، ذكريات أتته ذكريات، فناداها يا دار ميتة. وهل ستجيب هذه الدار؟ يا دار ميتة، ميتة اسمه امرأة كما هو معروف، هذه الدار أين كان؟ قالت بالعلياء، أي اسم مكان، هذا العلياء اسم مكان، اللفظة عربية لكل حال، لكن المقصود أنه علم لمكان، فقال بالعلياء أي في العلياء، لأن الباء تأتي لظرفية، فاستندي بعد علياء السند، لا استكنت في السند أيضا، فالسند، السند أيضا اسم مكان، أيضا مكان بالبادية أو هكذا مكان بالبادية، فالسند. ثم يقول أقوت، أقوت أي هي أي دار، ومعنى أقوت خلت من أهلها لا أحد فيها، هذا معنى أقوت. وهذا الفعل رباعي أقوت يدل على الخلو، وقد يقال أو قد يستعمل ثلاثيه على أو بمعنى رباعيه تماما، فينوب إيش الثلاثي عن الرباعي أو الرباعي عن الثلاثي كما هو مقرر في علم الصرف. فيقال في ثلاثي قوية، تقول قوية الدار تقوى قيا، قيا، هذا مصدره وله مصدر آخر لكنه قي أي خلت، أقوت أي خلت هذه الدار، دار مية أقوت وسا وإيش وطال عليها سالف الأمد، قال بمعنى امتد، وهو امتداد الزمن، امتداد الزمن، طالت طال إيش عليها سالف، أي امتد السالف أي ماضي، فالسالف مفاعل سلف أي مضى قضى، سالف الأبد أي سالف الزمن، فالأبد هنا يقصد به الزمن، أي معناها أن خلوها للمدة، هذا المراد للمدة. نعم. وبكاؤهم على الديار كثير، بكاؤهم على الديار كثير، لكن البكاء الذي على الدار هنا كما تقدم لغرض الشوق، ونظيره ما في قول غيرهم غير هذا، يقول أمنزلتي مين سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضينا رواجع، هل الأزمن اللائي مضينا، كما هنا الثالث مضينا رواجع، الاستفهام للنفي ما ترجع. نعم شيخ صلى الله عليكم أساء في قوله فالسندي لا يرد بها الترتيب، والله هنا الظاهر أنه ليس للترتيب، هذا الظاهر، والفاء الذي للترتيب قد يأتي بمعنى الواو، لكن هذا من المعنى يفهم هذا، فيعرف حال هذا الرجل وحال مية لما كان معها وكذا، والآن يذكر، فبعد معرفة كل هذا من حوالهما تستطيع تقول الواو الفاء لي بمعنى الواو، هذا الظهر الفاء للواو. نعم هنا يا دار مية من شواهد المنادى المضاف، أي منادى مضاف يا دار مية، نعم دار مية، نعم مية من الصرف، نعم للعالمية والتأنيث. قال وقفت فيها أصيلا كي أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. هذا هو يقول وقفت فيها أصيلا كي أسائلها إيش؟ عيت جوابا. عيت جوابا وبالربع من أحد. وقفت أي قمت منتصبا هكذا فيها في هذه الدار. هذا معنى وقفت، ليس جالسا، يقف كما قال مر القيس صفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وهذا هنا يبكي أو يشتاق إلى دار مية. وقفت فيها أصيلا في وقت الأصيل، فأصيل ما بعد العصر إلى الغروب، هذا هو الأصيل في لغة العرب، أي مساء كذا بعد ذهاب أو بعد قوة الشمس إلى الغروب، هذا وقت وقوفي. وقفت فيها أصيلا، إذن فأصيلا يكون منصوبا على الظرفية على هذا المعنى وظرف. وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، أي كي أسألها وعما يسألها، وهل ستجيب؟ يقول كي أسائلها، ماذا قال؟ عيت جوابا، معروف النتيجة، عيت جوابا أي عجزت أو عيت بمعنى لم تهتدي إلى الجواب. زهيرة إلى إيش؟ زهيرة الجواب. أيوة، لم تهتدي إلى الجواب أو عجزت عن الجواب. وقوله جوابا منصوب، أولا جوابا هذا ما معناه اللفظ أول ما معناه، ثم يستقيم الإعراب في هذا المعنى. فما هو الجواب؟ جوابا قالوا هو ما يسأل عنه، أو سؤال سؤال على على على أو جواب شيء يجاب به عن سؤال، أو دعاء، هذا هو الجواب، تفهم؟ هذا معناه في اللغة. فعلى هذا عيد جوابا، فالجواب على هذا على التحقيق اسم مصدر أجابة، يقال إجابة وجوابا، لكن الجواب اسم مصدر، اسم مصدر. فإذا كانت المصدر وأطلق على الذات، يعني يطلقون المصادر على الذوات، فقد يراد به ذات، ولذلك يفسر بدعاء أو كذا أو كذا مما ينتظر بعد السؤال إذا وقع السؤال. إذا فعلى هذا يكون جوابا مصدرا، اسم مصدر منصوبا على أنه مفعول مطلق مبين للنوع عامله وهو عيت، هذا وجه. أو تقول جوابا أصبح اسم ذات وليس مصدر، اسم مصدر، وعليه فيكون نصبه بالنزع الخاص، هذا وجه آخر لا مانع منه، أي عيت عن جوابي، فقلت عيت جوابا. فمثل هذا على التحديد في الأصل وارد في كلامه، يعني إذا نصب وكان الحرف الجار داخل عليه فهذا مضطرد، تفهم؟ لأنه لو حذف الحرف الجار وأبقيته مجرورا هذا الذي يكون شاذا، وأما إذا حذف الحرف الجار فنصبه بنزل خافض مضطرد، إسرائيل، نحو قول تعالى، نحو ما في قول القائل تمرون الديار ولم تعوزوا كلامكم علي إذا حرام. إذا فالديار هنا منصوب نزل الخاطب، وهذا الجواب هنا لو أجريته هذا المجرى أو هذا المجرى لكي أي جوابا، أي جوابا وما بالربع من أحد، ولذلك أي جوابا، لأنه لو كان هناك جواب لصدر ممن في هذه الدار أول كلامه، لكن إذا لم يكن لك أحد في الدار إذن فهي فيقال عي جوابا، وهي مكان هي ليست، هي ليست في الأصل محلا للجواب، ليست بذلك، فقال عي جوابا وما بالربع من أحد. الواو هنا واو الحال، واو الحال أو التعليم، قد تأتي الواو للتعليم أحيانا، لكن سياق الكلام يرشد إلى مثل هذه المعاني. ويشيت جعلت الواو واو حال وما بالربع من أحد أي جوابا، والحال أنه ليس أحد بهذا الربع، فقول الربع أي دار. وما هنا وما بالربع من أحد، فمن هنا دخل على أحد بعد تقدم ما النافية، ودخول من على النكرة بعد النافية يكون نصا في العموم لهذا المنفي، كأنه لا يوجد بهذه الدار أنيس البتة، إنسان البتة، لكن قد تجد غير الإنسان، إما أنيس الجنس الإنسان ما قد تجد. فلذلك قال وما بالربع من أحد، كما قال ابن مالك وزيد في نفس وشبهه فجر نكرة، كما لباغ من مفر، ما لباغ من مفر، ما بالربع من أحد، لا تجد إنسيا ولا جنيا، لا على الجنية أقرب، فأي الأخلى ما بالربع من أحد. إذا فأحد هذا مجرور بمن الزائدة بتأكيد أو بالتنصيص على عموم، على عموم النفس، التنصيص على عموم النفس، وكل نصا في العموم. نعم. قوله وقفت، ألا يصح أن نقول أنه كذلك بمعنى لبثت؟ لبثت؟ نعم. لا، أصل ماذا؟ أصل ماذا هو ما ذكرت لك، الوقوف الانتصاب منتصبا، أو الوقوف الذي هو كائن على الرجل أو على الرجلين وقف، هذا أصل معنى. أما إذا قلت لبثت فلا بد أن تكون، أن يكون السياق يرشد إلى هذا، وهذا السياق ما يدل على هذا هنا، لا يدل على هذا هنا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد. نعم.